الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 73 بعد 100، وهي قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، المؤمن حينما يوقن أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء مركبة على الامتحان. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: إنا كنا مبتلين. وفي آية ثالثة: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت لست في دار نعيم، ولست في دار جزاء، ولست في دار سرور، أنت في دار ابتلاء، في دار امتحان، في دار تكليف، في دار تعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ذلك أن الله خلق الإنسان للجنة، وثمن الجنة في الدنيا هو نجاحك في هذا الابتلاء. الأصل أنك مبتلى، أي ممتحن، ممتحن في شيئين أو في زمرتين: فيما أعطيت وفيما سلب منك. الدعاء الشريف: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. إنسان أتاه الله الصحة مبتلى بها، أن ينفقها في طاعة أم معصية. إنسان أتاه الله المال مبتلى به، أن ينفقه في طاعة أم معصية. بل إن كل حظ من حظوظ الدنيا آتاك الله إياه لا يعد نعمة ولا نقمة، شيء موقوف على طريقة استخدامه. فإن أنفقت المال في طاعة الله عد نعمة، إن أنفقته في معصية الله عد نقمة. إياك أن تقول هنيئا لفلان آتاه الله المال، قد يكون المال بلاء كبير إن أنفقه في معصية. فلذلك القصة أن توقن أن الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء. أنت مبتلى بزمرتين من المواد، فيما آتاك الله وفيما زوى عنك. سئل الإمام الشافعي: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا أقول لكم اعتمادا على نصوص من الكتاب والسنة: لا بد للمؤمن من أن يبتلى، ولمجرد أن تتوهم أن الله لن يبتليك فأنت واهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يجب أن تتأكد وأن توقن أنك في دار ابتلاء. بل إن من خطب النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار ابتلاء، منزل طرح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء، ومن عرفها لم يحزن بشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذه أول حقيقة. أنت حينما توطن نفسك أن هذه الدنيا دار ابتلاء، ذاك من ماله، وذاك من صحته، وذاك من زوجته، وهذا من أولاده، وهذا في عمله، وهذا في عنده مشكلة نفسية، ما في إنسان على الإطلاق إلا وقد ابتلاه الله عز وجل. طبعا الإيمان لا يظهر بالابتلاء الإيجابي، يظهر بالابتلاء السلبي، كما أن المركبة لا تظهر قوة محركها في الطريق الهابطة، لا تظهر قوة محركها إلا في الطريق الصاعد. أحيانا المدرس يسأل الطالب سؤال يجيب إجابة صحيحة، قد يكون هذا الطالب سمع الجواب من زميله، عندئذ المدرس يتأكد من وثوقه من معلوماته، يغالطه، فإذا تشبث الطالب بإجابته معناها عن دراسة، أما إذا غالطه فغير الإجابة فورا معنى ذلك عن تقليد. لو كنت مؤمنا ولو كنت مستقيما لا بد من أن تبتلى ليظهر عمق إيمانك. كنت مرة في معمل إسمنت، دخلت إلى مخبره، أطلعوني على مكعبات إسمنتية، كل مكعب خلطة طبقة، يمسك من أعلاه المكعب ومن أسفله بكفة، يضعون بها أوزان بالتدريج، على أي وزن قطع المكعب هذه قوة تماسكه، فالطبقات مستويات، فكل واحد منا عنده تماسك، فعلى وزن معين يفقد تماسكه، فكل واحد قد يعصي الله لضغط معين أو لإغراء معين، الله بيمتحن. أما نعيش حياة وادعة ما فيها ابتلاء ونحن في ضعف في إيماننا، لكن ما امتحنا، لا بد من أن نمتحن، لا بد من أن نمتحن، إلا كنا مبتلين. لذلك أيام الله عز وجل يخلق ظروف معينة، ظروف صعبة جدا للإنسان، قد يسقط، قد يعصي الله، قد يمد يده للحرام، إذا رسب بالامتحان. يجب أن تؤمن أنك ممتحن في كل شيء. واحد طرق بابك، إنسان طلب منك حاجة، إنسان استقرضك، إنسان تطاول عليك، أنت مبتلى. هل تكيل له الصاع عشرة أم الصاع صاع؟ هل تعفو عنه؟ هل ترثي بحاله؟ هل تأخذ بيده؟ فلذلك نحن في الدنيا في دار ابتلاء، والمضائق الصعبة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد لكل مؤمن من أن يمر بمضائق مخففة، لكن لا بد منها. فمن هذا الابتلاء الذي ابتلى الله به المؤمنين قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أيام إنسان وادع مرتاح مطمئن، أموره جيدة، معه رزقه، بيته، أولاده، يأتي خطر خارجي، ماذا نفعل؟ هناك من ينقم، هناك من يصبر، هناك من يكشف الحقيقة، هناك من يأخذ موقف. قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. والشيء المزعج أن الإنسان أحيانا لأنه قال لا إله إلا الله أصبح مدانا. في بلاد كثيرة نحن الحمد لله ترون اجتماعكم بالمسجد، لكن في بلاد لو دخل الإنسان المسجد مرة واحدة يسأل. فقد يسأل سائل: لماذا هذا الابتلاء؟ الابتلاء لفرد المؤمنين. فمن أنواع الابتلاء أن يأتيك خطر خارجي يهدد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، حشدوا الأسلحة، الجيوش، الطيران، الحاملات، المروحيات، القنابل العنقودية، القنابل الانشطارية، القنابل الذكية، الأقمار الصناعية. عم نسمع أسماء أسلحة ما سمعناها من قبل. فقد يأتي خطر خارجي، هذا ابتلاء. قد يأتي تهديد خارجي، هذا ابتلاء. قد يأتي وعيد، هذا ابتلاء. قد تبتلى بعدو قوي، عدو متغطرس، عدو لا يرحم، عدو حاقد، عدو ناقم، هذا ابتلاء. إنا كنا مبتلين. من خلال هذا الابتلاء يفرز المؤمنون، فريق يخاف، فريق يركع، فريق ينبطح، وفريق يوقن بأن الأمر بيد الله. فربنا عز وجل بيّن بعض أنواع الابتلاء: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يعني هذا التهديد ما أثر بهم، وهذا الوعيد ما أثر بهم، وهذا الحشد ما أثر بهم، وهذا الكبر ما أخافهم، وهذه الغطرسة ما أذلتهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا بأنه لا إله إلا الله، أي لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل إلا الله. يعني بشكل مبسط، هذا الإله العظيم إذا سلمك إلى مخلوق مثلك لئيم ولا علاقة له بما يفعل بك كيف تعبده؟ لكنه طمأنك، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر عائد إليه بشكل دقيق. هي معنى قوله تعالى فزادهم إيمانا، يعني بشكل وإن كان مثل مضحك، جندي التحق بسكنة أو بقطعة عسكرية، وفي متقدم عنه عريف هدده، وقائد الجيش أبو هذا الجندي الذي بيده رتب عالية جدا، فلمجرد أن يبكي هذا الجندي من تهديد هذا العريف يكون أحمقا ولا يعرف أن والده هو قائد الجيش وأن الأمر كله بيد والده. مثل التقريب، فأنت مؤمن، أمرك ما بيد إنسان ولا بيد جماعة ولا بيد دولة ولا بيد دولة عظمى ولا بيد طاغية، أمرك بيد الله. ما دمت موقنا أن أمرك بيد الله فطب نفسا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. طبعا أحيانا الإنسان بيتجلد أو بيتصنع الصبر، هذا قضية ما العلاقة بدرسنا. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، قال له أبشر بطول سلامة يا مربع. هي أن يكون في تجلد فارغ، هذا يحدث قبل الانهيار، يتجلد يتجلد بعدين تجلده لا معنى له وليس مستندا إلى قوة عظمى. فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني يكفينا، حسبك اكتفي. إنسان يعطيك طعاما قلت له حسبك أي اكتفي، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا أننا عبيد لله، يكفينا أننا طائعون لله، يكفينا أن الله بيده أمر عدونا وصديقنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لذلك لما ربنا عز وجل قال على لسان المؤمنين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما كتب الله لنا، لنا غير علينا، هذا المبلغ لي، هذا المبلغ لي، لي تعني أنه لك وأنه مكافأة، بينما علي تعني أنه عبء وأنه عقاب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هي قضية إيمان صراحة. طبعا في مثل حاد جدا، فرعون وما أدراكم ما فرعون، فرعون بقوته وجبروته وأتباعه وأسلحته ولؤمه وقسوته وحقده وغطرسته يتبع سيدنا موسى مع أصحابه، الاتجاه نحو البحر الأحمر، البحر لاح في الأفق، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، ما في أمل. فرعون لا يقابل من حيث القوة ولا يسترحم من حيث الرحمة، وسيدنا موسى وأتباعه شرذمة قليلون، هم في اتجاه البحر والبحر مانع، فرعون من ورائهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والله عز وجل أجرى هذه المعجزة، سيدنا موسى ضرب بعصاه البحر فأصبح طريقا يبسا في البحر. الله على كل شيء قدير. يجب أن توقن، شوفي أشياء تبدو لك مستحيلة، مستحيلة، أنه عمل مرض عضال، قال لك 50 طبيب ما في أمل أبدا ولا في دواء، وبقي لك كم شهر، في أورام خبيثة يعني عمرها شهر شهرين. مهما كان المرض خبيث، مهما كان العدو مخيف، مهما كان الله على كل شيء قدير. والله أيها الإخوة، لي صديق مدرس أصيب بمرض السرطان في رئتيه، أنا تابعت الموضوع وجد أن هذا المرض من الدرجة الخامسة، صاحبه منتهي، فأرسلوا خزعة إلى بريطانيا، الجواب نفسه، ما في أمل أبدا، في أمل بالـ120 أن تزرع له رئة جديدة في أمريكا بمبلغ يساوي ثمن بيته، وارتان بيت في أرقى أحياء دمشق، ثمنه غالي جدا، هذه العملية تساوي ثمن بيته، لا بد من بيع البيت وأن يبقى أولاده في الأجرة، وقد يموت بالـ180، لا أدري ماذا حدث، والذين عالجوه أصدقائي، والتحليلات في الشام وفي بريطانيا، وكل طبيب شاهد قال ما في أمل، ثم إن هذا المرض تراجع شيئا فشيئا، والقضية مضى عليها بعتقد 15 سنة ولا يزال حيا يرزق. أنت حينما تؤمن أن الله على كل شيء قدير، أخ حدثني البارحة اشترى ورقة يا نصيب وربحت 50,000، ثم علم أن هذا المبلغ حرام فأنفقه على فقراء المسلمين، قضية المشروعية موضوع ثاني، هذا الذي فعله ما أدخله إلى حسابه، يعمل في شركة، استدعاه مدير الشركة قال له هل تزوجت؟ قال له أنا خاطب. قال له عندك بيت؟ قال له لا. قال له خذ هالـ150,000 ليرة دفعة من ثمن بيت، شيء لا يصدق. الله على كل شيء قدير، بيد الله كل الخيارات، لو فتحنا باب القصص لن ننتهي. تحتاج إلى إيمان. طيب يعني واحد منا لا سمح الله ولا قدر لو ركب قارب بالبحر ووقع، وإجا حوت التهمه ودخل إلى بطن الحوت، والحوت وجبته المعتدلة 4 طن، أربعة طن، وزنه 150 طن، ينتج 90 برميل زيت، لحم 50 طن، دهن 50 طن، 90 برميل زيت، دماغه وزنه 450 كيلو، نصف طن. هذا الحوز ابتلعه. يا واحد يأكل كرزة، لنسألكم كرزة زبيبة. الشخص اللي وزنه 100 كيلو إذا ابتلعه الحوت مثل زبيبة بسيدنا، في أمل يعيش. فالتقمه الحوت سيدنا يونس. مقدار الأمل صفر، صفر أبدا. هالدرس بليغ لنا. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما كان معه خلوي أساسا، ما في تغطية تحت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والله هذه قصة لو أرويها 1,000,000 مرة لا أشبع منها، لأنه من قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، أي هم يركبك؟ أي شيء يقلقك؟ لو أنك في بطن حوت وفي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات وقلت يا رب صادقا لوجدت الله معك، كن مع الله ترى الله معك. القضية بدأ إيمان، بدأ إيمان. وقد تنجو بقدرة قادر. طائرة انشقت نصفين فوق جبال الألب ومات كل ركابها عدا واحدا، مقعده مكان انشطار الطائرة، فوقع نزل 43,000 قدم، نزل فوق غابة كمية الثلج تزيد عن 5 أمتار، فوق أشجار الصنوبر، فخمس أمتار ثلج مع أغصان الصنوبر نزل واقفا. وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. امرأة تسافر من جدة إلى الباكستان معها طفلين رضيعين، حدث خلل بالنافذة، الطائرة مضغوطة 8 أمثال، فصار في قوة دفع نحو الخارج، فولداها الاثنان خرجا من النافذة وسقطا حول دبي في بحر الخليج. طبعا الموت محقق. بكت بكت. بعد أيام جاءت ترقية إلى الشركة بالباكستان أن الطفلين حيان يرزقان. تابعت الأمر، سقطا إلى جانب صياد فرأى شيئا هبط من السماء في البحر، فغطس وأنقذهما، أخذهما إلى مستشفى. يعني الله على كل شيء قدير. إياك أن تيأس، إياك أن تقول انتهيت، إياك أن ينقبض قلبك. وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. فهنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم. كن مع الله ترى الله معك، وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك. ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. هذا الإيمان. تلاقي المؤمن كالباخرة العملاقة كأنها جبل، والمؤمن الضعيف الإيمان كأنه قارب تتلاعب به الأمواج. ثم يخبرنا الله عن سبب ذلك، قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. بالمناسبة قد لا يكون هناك سبب للخوف، الخوف يخلق في نفس الإنسان خلق، الله عز وجل قادر أن يخيف الإنسان بلا سبب، يوهمه بمرض عضال وليس كذلك، يوهمه بأشياء كثيرة. فالله عز وجل قادر أن يسوق مصيبة حقيقية ومصيبة وهمية، يعني قادر أن يملأ قلبك خوفا، وقد تخاف بلا سبب، وقد تطمئن بلا سبب. الله عز وجل قد يملأ قلبك أمنا وطمأنينة ما في سبب، السبب مخيف. لذلك الآية الكريمة: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. حقيقة المعنى الدقيق: يخوف المؤمنين من أوليائه، الطغاة أولياؤه. بل إن كل الأقوياء عصي بيد الله، عصي. بالمناسبة، من منكم لا سمح الله ولا قدر لو أن جهة ضربته بعصا يحقد على العصا؟ الحقد على العصا غباء. تحقد على من؟ على من أمسك بالعصا وضربك بها. في قضية التوحيد، أنا حينما إنسان ينالني بأذى وأنا أعلم أن هذا الإنسان بيد الله، كيف سمح الله له؟ فإذا نالني بأذى معنى ذلك أن الله سمح له، والله حكيم ورحيم وعادل. أنا في عندي مشكلة، بدل أن أحقد على الآخرين الكرة ارتدت إلي. تلاقي المؤمن حينما تأتي مصيبة يفكر: ما السبب الحقيقي؟ ما الذي فعلته حتى ساق الله لي هذه المصيبة؟ فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هلأ في نهي، وكل نهي يقتضي أن تستجيب له، وكل أمر يقتضي أن تستجيب له، فلا تخافوهم وخافوني. المقياس إذن: لمجرد أن تخاف من غير الله فأنت لست مؤمنا أو على جانب من الشرك كبير، ولمجرد أن تخاف من الله وحده فأنت مؤمن. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تخاف منه ثم يخيفك من غيره، مستحيل. إن خفت منه لن تخاف من غيره، وإن لم تخاف منه أخافك من أحقر خلقه. لذلك هذا الأمن يلقى في قلب المؤمن. والآية واضحة: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وحدهم. ثم يقول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. في إنسان بالأعماق إنسان على حرف، فالذي على حرف كلمة تأخذه وكلمة تذهبه، هذا نمط شائع خفيف. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لمجرد أن أحاط الأعداء برسول الله في الخندق قال أحدهم: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ كأنه خرج من الدين. فالبطولة أن تكون في الأعماق لا أن تكون على حرف. إذا كان أخبار سارة من الشرق لا إله إلا الله جلت عظمة الله، إذا الأخبار غير سارة كان همد، كأنه شك بقدرة الله عز وجل، كأنه آمن بغير الله. لا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كلمة تأخذه كلمة بتجيبه، خبر برأسه خبر ببكي، هذا غير طبيعي. هذا الشيء في عندك ثوابت في حياتك، أولا مؤمن أن الله حكيم وعليم وقدير، ولن يستطيع كافر ما أن يفعل شيئا ما أراده الله. أم حسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هم في قبضة الله، لكن لله حكم لا نعلمها نحن، والمؤمن يحترم حكمة الله، يحترم قرار الله عز وجل. أنت لا تعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أوضح مثل صلح الحديبية، كان في مهاني للمسلمين. سيدنا عمر خرج من جلده، قال له ألسنا مؤمنين؟ قال له بلى. أليسوا كفار؟ قال له بلى. قال له فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له إني رسول الله معي أمرا. ما في صحابي إلا الصديق قنع بمواد الصلح مهينة، ثم كان الخير من هذا الصلح بشكل لا يوصف لا يوصف. الله قدير، كون المقدمة مزعجة أما الخاتمة جيدة جدا. تحتاج إلى إيمان، فضعف الإيمان كلمة تخرجه من الدين وخبر يدخله في الدين. هؤلاء يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، أرضوا أم لم يرضوا، قضاء الله وقدره نافذ في العباد. وقلت كلمة اليوم دقيقة، قانون السقوط، سقوط الأجسام قانون له، له علاقة الوزن والهواء والجاذبية والحجم إلى آخره. هذا القانون آمنت به أم لم تؤمن؟ أعجبك أم لم يعجبك؟ أرضيت عنه أم لم ترضى؟ فهمته أم لم تفهمه؟ مطبق. وعدم إيمانك به لا يلغي وجوده ولا يلغي فاعليته. السقوط سقوط، لو أن مظلي كفر بقانون السقوط ولم يفتح المظلي يعطل هذا القانون؟ لا، ينزل ميتا. قضاء الله واقع فينا، أعجبنا أو لم يعجبنا، آمنا به أو لم نؤمن. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أمر الله هو النافذ. الدعاء الشريف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في قضاؤك نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. معنى يريد أي سمح، وسمح تنفيذا لاختيارهم، هذا المعنى. كل شيء يسمح الله به أو لا يسمح، فإن سمح به يعني أذن أن يكون وأنت مخير. فإذا الإنسان رفض الدين الله عز وجل جعلك مخير، وأنت رفضت الدين إذا سمح لك ألا يكون لك حظ في الآخرة. هذا المعنى بالضبط. هنا الإرادة السماح، أراد كذا، في عندنا قاعدة بعلم العقيدة، أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. إنسان أصر على السرقة، سمح الله له أن يسرق مع أن الله ما أمر بالسرقة ولا رضي عنها، أراد أن يسرق تنفيذا لاختياره مع أن الله لم يأمر بالسرقة ولم يأمر بالفحشاء. إذا هؤلاء الذين سارعوا في الكفر